إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ونستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حديثنا مع الأمنية العمرية التي تبين مدى حاجتنا إلى الرجال الأكفاء الصالحين. فقد قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ردا على الذين تمنوا أن تكون الدار التي جمعتهم هم مملوءة ذهبا وفضة ولؤلؤا وجوهرا ينفقونه في سبيل الله عز وجل، رد عليهم قائلا: ولكني أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسائر المولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. أستعملهم في طاعة الله أو أستعين بهم على إعلاء كلمة الله جل وعلا. رضي الله تعالى عن الفاروق الملهم، لقد كان خبيرا بما تقوم به الحضارات الحلقة وتنهض به الرسالات الكبيرة وتحيا به الأمم الهامدة. فإذا كانت الأمم والرسالات تحتاج إلى المعادن المنثورة والكنوز المنثورة، فإنها تحتاج قبل ذلك إلى الرؤوس المفكرة التي تستغلها، والقلوب الكبيرة الواعية التي ترعاها، والسواعي الخفية والعزائم القوية التي تقوم على تنفيذ خططها وبرامجها. باختصار، تحتاج إلى الرجال الأكفاء الصالحين. فالرجل الصالح أعز من الجوهر النفيس وأغلى من الكنز الثمين، ومن ثم كان وجوده في دنيا الناس عزيزا، قد يكون أقل من واحد بالمئة كما أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، لو سبرت غضبا راحلة. إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. إذن الرجل بحق بين الناس كواحد بالمئة أو أقل. وكما قلت في اللقاء الماضي الرجل الصالح الكفر هو إكسير الحياة ومحور الإصلاح وعماد الرسالات وروح النهضات. إن القوة ليست بحجم السلاح بقدر ما هي في قلب المجاهد، وإن العدل ليس في نص القانون بقدر ما هو في ضمير القاضي، وإن التربية ليست في صفحات الكتاب بقدر ما هي في روح المعلم وسلوكه وأخلاقه، وإن إنجاز المشروعات وحل المشكلات ليس في تكوين اللجان بقدر ما هو في حماسة القائمين عليها وورعهم وترفعهم عن المكاسب الشخصية وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ومن هنا ندرك كم كان عمر رضي الله تعالى عنه حكيما حين لم يتمنى ذهبا ولا فضة ولا لؤلؤا ولا زبرجدا ولا جوهرا، وإنما تمنى رجالا من الطراز الممتاز الذين تتفتح على أيديهم كنوز الأرض وأبواب السماء ويحسب لهم ألف حساب. ألم ترى إلى أبي سفيان إذ كان كافرا وقائدا لقريش في حربها على الإسلام ونبيه وأهله، ألم تر إليه يوم خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان من الأمر ما كان دارت الدائرة على المسلمين، فصعد أبو سفيان على قمة الجبل ثم جعل ينادي بأعلى صوته أفيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. قال أفيكم ابن أبي قحافة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. قال أفيكم ابن الخطاب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. قال إن هؤلاء قد ماتوا ولو كانوا أحياء لأجابوا. عندئذ رفع عصيرته قائلا أعلم هبل. ما الذي حمله على هذه المقالة؟ ما كان ليجرؤ أن يقولها وهو يعلم أن أمثال هؤلاء الذين تقوم بهم الرسالات وتذهب بهم الدعوات والشعوب أحياء. نعم لم يقل هذه الكلمة ويفتخر بآلهته إلا بعد أن علم أن هؤلاء الرجال قد ماتوا. فإذا مات الرجال الذين تبنى بهم أمجاد الأمم وتسيد بها صروح المجلس، إذا مات هؤلاء فقد آن للباطل أن ينتفش، وما انتفش الباطل يومئهما إلا بعد أن فقد المسلمون أو كثير من المسلمين رجولتهم. أعلو هبل كلمة قالها بعد أن ظن أن الجو خللها له بموت رؤوس الرجال النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع. إن رجلا يساوي مئة وقد يعدل ألفا وقد يزن شعبا، وبعيدا عن أنبياء الله كما أشرت إلى ذلك في اللقاء الماضي، انظروا إلى مؤمن آل فرعون، رجل واحد كان يكتم إيمانه، فلما أحس بالخطر يحيط بنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، لم تقد نفسه أن يبقى في أمان ونبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مهددا بالقتل، فجاء ينصر نبي الله موسى ويدعو إلى ما دعا إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وما أدراكم ما فرعون؟ لم يستوحش هذا الرجل من غربته بين أهله، ولا من تفرده بين طبقاته، ولم يعط بالا لوحش فرعون اللعين وحاشيته الذليلة التابعة. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ إلى أن قال وأرجو بعد أن تفرغوا من صلاة الجمعة أن ترجعوا إلى سورة غافر وتقرأوا هذه الآيات، إذ الوقت لا يتسع لذكرها. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ إلى قوله ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به مالا. سبحان الله، قارن بين دعوة ودعوة وبين أتباع وأتباع، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به. أهذا الصنف بيننا؟ نعم. وإن لم يعلنوها صراحة ولكنهم يجرون الناس إليها شيئا فشيئا، فكانت العاقبة أن وقاه الله عز وجل سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. مؤمن آل ياسين جاء من أقصى المدينة يسعى ينصر المرسلين ويتحدى جبروت الصواريخ ويعلن الحق صراحة في وجه الجمهور الغافل القانع الذليل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لم يسألكم أجرا، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الآيات. وقد ذكرت كتب السير والتاريخ أن نعيم بن مسعود رضي الله تعالى عنه فردا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعلم قومه بإسلامه، فقال يا نبي الله نرني بأمر أفعله في غزوة الخندق، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت. لم يلقنه ما يفعل، والرجل مع أول نطقه بالشهادة يدرك أن عليه واجبا وأن له دورا لا بد أن يقوم به. مرني ما يفعل، فقال له نفسه افعل ما استطعت. فأتى إلى بني قريظة وقال لهم إن قريش وغطفان ليست هذه لهم بأرض، فإن نجدوا فرصة انتهزوها وإلا رحلوا عن دياركم وتركوكم في البلاء مع محمد ولا طاقة لكم به. قالوا فماذا ترى؟ قال أرى ألا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا منهم رهنا. قالوا نعم الرأس، فتركهم وذهب إلى قريش وقال إن اليهود قد ندموا على الغضب محمد وإنهم قد أرسلوا إليه يطلبون الرجوع إليه، فأبى وقال لن نرضى حتى تأخذوا رهنا من قريش وغطفان فتقتلوهم. ثم أتى غطفان وقال لهم مثل ذلك، فأصبح أبو سفيان فبعث إليهم بعكرمة ابن أبي جهل يقول إن طباخ من المنزل ولم يجد مرعى فاخرجوا معنا حتى نناجز محمدا. فقالوا أي اليهود إن اليوم يوم السبت وإنا لا نفعل فيه شيئا وإنا لن نقاتل معكم حتى تأتونا برهن. فرجع إلى أبي سفيان فقالت قريش هذا ما حذركم نعيم. فأرسلوا إليهم ثانية أن اخرجوا لقتال محمد إن شئتم فإنا لا ندفع إليكم رهنا. فقالت اليهود هذا ما أخبرنا نعيم، فكان ذلك سبب خذلانهم وتفرقهم. إذن رجل واحد يمكن أن ينقذ الموقف بما حباه الله عز وجل من خصال الإيمان وخصائص الرجولة. تلك هي الرجولة التي ننشدها، فليست الرجولة بالسن ولا بالجسم ولا بالمال ولا بالمظهر ولا بالجاه والموصف على نحو ما بينت في اللقاء الماضي. إنما الرجل الحال الحق هو الذي يتحمل الأعباء وينهض بها ويصدق العهد الذي عاهد عليه ويسعى لتطهير نفسه ظاهرا وباطنا ولا تشغله العوارض وتفاسف الأمور عن ذكر الله عز وجل والعمل للآخرة ومعالي الأمور. الرجولة الحقيقة قوة نفسية تحمل صاحبها على معالي الأمور وتبعده عن تفاسفها، قوة تجعله كبيرا في صغره غنيا في فقره قويا في ضعفه، قوة تجعله يعطي قبل أن يأخذ ويؤدي واجبه قبل أن يطلب منه بل قبل أن يطلب حقه، قوة تحمله على أن يعرف حقه فيطلبه عزيزا كريما وأن يعرف واجبه فيؤديه مخلصا أمينا واجبه نحو ربه واجبه نحو دينه واجبه نحو نفسه واجبه نحو بيته واجبه نحو مجتمعه واجبه نحو أمته، نعينه على القيام بهذه الواجبات. إدراك دقيق وشعور رقيق وإيمان عميق وخلق متين وضمير يقظ. هكذا تؤتي الرجولة ثمارها. الرجولة الحقيقية هي إيقاظ القلب وتحريك الجوارح وابتعاث الهمم لإعلاء كلمة الله جل وعلا وإرغام ألوف الكافرين والمنافقين والمعاندين والجاحدين والمتربصين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله من أجل كلمة لا إله إلا الله والله أكبر. الرجولة الحقيقة باختصار قوة الخلق وخلق القوة. قوة الخلق خلق وخلق القوة. إن أفضل ما تقوم به دولة لشعبها وأعظم ما يقوم عليه نهضة تعليمية وخير ما تتعاون عليه برامج وأدوات وتوجيه من صحافة وإذاعة ومسجد ومدرسة هي صناعة الرجولة وتربية الرجال الصالحين الأكفاء. هذا أفضل ما تبادرت عليه الجهود وتعاون عليه القاصي والداني، صناعة الرجولة وتربية المؤمنين الصالحين الأبطال الأكفاء. ولم تترعرع الرجولة الفارهة ويتربى الرجال الصالحون المؤمنون إلا في ظلال العقيدة الراسخة والفضائل الثابتة والمعايير الأصيلة والتقاليد المرعية والحقوق المكفولة. أما في ظلام الشك المحطم والأهواء المرضية والإنحلال السافر والحقوق المضيعة والحرمان القاتل والتقاليد الجارية هي، فلم توجد رجولة صحيحة كما لا يلم عرف إذا حرم الماء والهواء والضياء. الرجولة أحبتي في الله، الرجولة في الإسلام رغبة الإيمان بالله وقرينة الطاعة لله، فالإيمان بالله وحده هو الذي يصنع الرجولة ويربي البطولة ويطبع النفس على معالي الأمور ويبعدها عن فساسفها. وفي ظلال العبودية الحقة لله جل وعلا وبين جدران المساجد الخاشعة لله يتربى المؤمنون الصالحون الأحفاء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فمسجد أسرف على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتسخروا والله يحب المتسخرين. والدنيا بأسرها لم ترى رجولة كما رأتها في تلك النماذج التي رباها الإسلام وصنعها على يده نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. بعدما قاموا بالعبودية على وجهها وأقاموها على ساقها، أعني بالعبودية هي ألا تحرك ساكنا ولا تستبدل متحركا إلا أن يكون مأذونا لك فيه، ألا تحرك ساكنا ولا تسجل متحركا إلا أن يكون مأذونا لك فيه. العبودية هي ألا تخالف نصا شرعيا وإن رأيت ضررا يلحقك بموافقته فطالما أنك مأمورا أن تفعل فيجب عليك أن تفعل، فإنما أنت عبد وليس للعبد أن يرفع عقيرته في وجه مسلم مكان. تلك هي العبودية، العبودية هي أن تسبح ضد مصالحك الشخصية إذا كان في ذلك أداء حق لأخيك المسلم، فليست المصلحة هي التي تحكم فعلك وتصرفت. العبودية الحقة أن تسبح رب مصلحته إذا كان في ذلك أداء حق لأخيك المسلم، كما حدث مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. كان له غلام ماهر بالتجارة ذهب إلى السوق فاشترى جملا من الرجل بنصف ثمنه تقريبا، اشتراه بأربعمائة درهم وكان الجمل مثمن بثمانمائة، وجاء مغتبطا مبتهجا يزف البشرى الى سيده جرير بن عبد الله البجلي. فما كان من جرير الا ان قال له ائتني بصاحب الجمل. يا ليتنا نستفيد من مثل هذه المواقف ولو في كل جمعه موقف. ائتني بصاحب الجمل. فأتاه الرجل فقال يا فلان إن هذا غبنك في جملك وإن الجمل يساوي 800 إلى 400 فهذه 400 المتبقية. فجعل الغلام يضرب كفا بكف. ما الذي يحدث؟ لقد بذلت جهدي واستفرغت وسعي لكي أربح، والتجارة كما يسميها البعض شطارة، فما لهذا الرجل يفعل هذا؟ فقال له جرير واسمع ما قال: إني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم وليس هذا من النصح. تشتري منه سلعة بأقل من ثمنها فليس من النصح للمسلم. ألم أقل لكم إن العبودية الحق أن تسير ضد مصلحتك الشخصية إذا كان في ذلك أداء حق لأخيك المسلم؟ فأين نحن من هذه الرجولة التي تحمل المرأة على مثل هذا الفعل؟ ألم أقل لكم إن الدنيا بأسرها لن ترى الرجولة في أجلى صورها وأكمل معانيها كما رأتها في هذه النماذج التي صنعها الإسلام ورباها على يده نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. إننا لا نزعم أنهم كانوا ملائكة معصومين لا يعصون الله ما أمرهم ولا يخطئون، إنما كانوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وكثيرا ما جاءوا مسرعين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعترفون بالخطأ ويلتمسون التطهير ويطلبون أن يقام عليهم حد الله جل وعلا، أن يقام عليهم حد الله جل وعلا. وكانوا إذا فاتهم باب من أبواب الخير تحسروا وشمروا عن ساق الجد لتعويض ما فات، لا سيما في الغزوات. كانوا إذا فاتتهم غزوة من الغزوات ظلوا متشوقين لأختها ليدفعوا ضريبة الإيمان وثمن الجنان ولينالوا من ثواب الجهاد ما كتبه الله عز وجل لهم. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: غاب عني أنس بن النضر عن غزوة بدر فقال: غبت عن أول قتال للمسلمين مع المشركين، لئن أشهدني الله عز وجل قتالا آخر ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون تقدم أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وهو يقول: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني لأجد ريحها من دون أحد. قال سعد فوالله يا رسول الله ما استطعت ما صنع. قال أنس فوجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه فكنا نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الذكر والفكرة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعده فهذا عصر كان ينبت رجالا مع الأشجار والثمار، عصر كان يخرج رجالا يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع، لا يغريهم وعد ولا يثنيهم وعيد ولا يغرهم النصر ولا تحطمهم الهزيمة. كانوا كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهل لنا اليوم شبها بهم؟ إننا اليوم بعد أن استطاع الاستعمار أن يغزونا بالمرأة الخليعة والملاهي الهابطة من أغاني وموسيقى ولهو وباطل، استطاع الاستعمار أن يغزونا بالمرأة الخليعة والملاهي الهابطة وإقصاء الجيش والعزم وإحلال اللهو والباطل والمنوعة والخلاعة. مكان ذلك وإبعاد الآداب الإسلامية حتى عن مناهج التربية والتعليم وإفساد المرأة المسلمة التي أصبحت لا تهتم إلا بالخروج من بيتها ومحضر الأطفال كما كانت أختها من قبل. بالله عليكم المرأة التي خرجت من بيتها واشتغلت بوظيفتها وأصبحت تنافس الرجال في كل شيء، هل يمكن لهذه المرأة أن تخرج مثل الزبير؟ أن تخرج مثل المقداد؟ أن تخرج مثل خالد وعبد الله بن الزبير؟ المرأة جاهلة والأب أجهل وأكثر شغلا، فمن أين يتخرج الرجال؟ ليس نسوة ولا مدرسة تصلح، فمن أين يوجد هؤلاء الرجال الذين نتمنى أن يوجدوا؟ أقول بعد هذه الغارات على المرأة المسلمة والأخلاق والآداب الإسلامية أصبحنا نفرق عن الرجال كما نفرق عن الذهب في موطن الأرض، وربما نعثر في الخيمة بعد الخيمة على الرجل بعد الرجل، وربما نجوب البلاد طولا وعرضا فلا نجد إلا غثاء كغثاء السيل. أما الرجولة في من فقد الوفاء فغدر وفقد العفاف ففجر وفقد الأمانة فخان وفقد الرجولة فأصبح جبانا وفقد صلابك فأصبح رخوة وفقد غيرك فأصبح ديوسا لا يبالي بمن يدخل على أهله بل أصبح يخرج ابنته أو أخته أو زوجه إلى الشارع سافرة متبرجة تقول بلسان حالها لمن يغلقها بعينه القذرة هيئة لك وكأنه يباهي بجمالها ودلالها يقول هل عندكم مثله أين الرجولة من هؤلاء وأولئك لقد كان العرب في الجاهلية على ما كان فيهم من انحراف فيهم من معاني الرجولة الكثير والكثير مما افتقدناه نحن أبناء الإسلام كان فيهم عن طرف ابن شداد الذي كان يغشى الورى ويعرف عند المغنم يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها واحد في الجاهلية مجرد أن تخرج المرأة من حجرها لا يجرؤ أن يمتد بصره إليها أين هذا من جن المسلمين الذين يرمقون الغاليات الرائحات بأبصارهم في الشوارع والطرقات والجامعات والمدارس ونحو ذلك ومن سلم من هذه الآفة لم يسلم من زنا النظر حين يجلس أمام الشاشة المفسدة يتفرج على الغالية الممثلة والمرأة الخبيثة المغنية اليوم ماذا يفعل شباب الإسلام حتى في الشوارع ضاع الحياة أصبح كل واحد يحمل هاتفه المحمول ويضع سماعة في أذنه أو لا يضع يؤذي غيره بأصوات المغنيات وقد بحث صوت من التحذير من هذه الأفات ولا حياة المنتنات جاهلي يغض طرفه ومسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يقرأ كل المؤمنين يغض من أبصارهم ولا يلتفت إلى مثل هذا كان فيهم من يفي بكلمة تخرج من فمه ولو كلفته جميع ما يملك على حد قول قائلهم ولا أقول نعم يوما وأتبعها بلا ولو كلفتنا المال والولد أين أمثال هؤلاء أو أين أمثال هذا في بني جلدتنا الكلمة تكون كالسيف على رقبته أبسط شيء الذي يرجع في الكلام ولا يخشى أن يقول عين يرجع في الكلام عين الأشمس أنا لا أكسره ولكن أقول ما بالضبط هذه الأخلاق مع الإسلام كان فيهم من يستبعد الزنا من الحرة كما قالت هند عند بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ولا يزنين قالت أو تزني الحرة يا رسول الله أيوم هل الزنا يقع إلا في الحرائر ومن الحرائر وربنا بين المحارم ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك ربي جاهلية يكون فيها من خصال الرجولة ما ليس في أبناء الإسلام الذين تربوا على القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا ورب ما تربوا ولا عرفوا قيمة قرآن ولا منزلة سنة إذ لو علموا ما كان هذا حالهم ولقد أعجبتني وآلمتني في نفس الوقت كلمة قالها رجل درس الإسلام ووقف على معالمه العظيمة قال يا له من دين ليس له رجال ألا فلنبكي على أنفسنا عباد الله. يا له من دين ليس له رجال، دين يشكو من قلة الرجال وعدد المنتسبين إليهم يزيد عن مليار وثلث المليار، أو عدد المنتسبين إليه يفرق من مليار ونصف المليار ويشكو من قلة الرجال. نعم هم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل. وماذا يغني عن الإسلام أناسا همهم أنفسهم، ماذا يغني عن الإسلام أناسا أهلتهم أنفسهم وحكمتهم شهواتهم وسيارتهم مصالحهم. أناس يرون في شعوبهم مجموعة من الأصفار لا يصلحون إلا أتباعا ولا يحلون إلا أذنابا. لا يمكن أن نعجز الأمريكا كيف نواجه؟ نعم أصابتهم الهزيمة فأصبحوا يرون أنفسهم ويرون من جلدتهم مجموعة من الأطفال لا تصلح إلا أن تكون تابعة لغيرها من هنا وهناك، ولا تصلح إلا أن تكون ذيولا ولو لأخف وأرسل عباد الله تبارك وتعالى. كأنهم خلقوا من زجاج لا يستر عوره وتحطمه أدنى حصوة، والله الذي لا إله إلا هو لو أن للإسلام من كل ألف رجلا، بمعنى كلمة رجل، لكان خيرا له وأجدى من هذه الملايين والأعداد الغفيرة المكدسة التي لا تعتمد على نفسها ولا تتوجه إلى ربها ليجبر ضعفها، لا تسيء عدوا ولا تنفع صديقا. لو واحد في الألف رجل لكان خيرا من هذه الجموع الغفيرة التي ربما لا تعرف من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. وقفة صادقة مع النفس، أين نحن من الرجال الأوائل؟ ألا فلتعد المرأة على بيتها ومملكتها لتؤدي مسؤوليتها التي تسأل عنها بين يدي ربها جل وعلا. الرجل مشغول بأمور المعاش، ربما يعذر ولا أراه يعذر، فما عذر المرأة التي ضيعت رسالتها وتشبثت بأفكار ودسائس ووساوس أعدائها. ألا فلنعد إلى بيوتنا لنصلح ما فسد منها، فكم هي مملوءة بالمخالفات. ألا فلنعد إلى أبنائنا فنربيهم على الرجولة التي افتقدوها، فأصبح الولد يبلغ العشرين وربما يزيد ولا ترى فيه إلا طفلة. من المسؤول عن هذا الولد؟ يتعلم ست سنوات ابتدائي، ثلاث اعدادي، ثلاث ثانوية، ثم يدخل الكلية، ولا يرجع ان يعتمد على نفسه في موقف او يكون رجلا في ميدان. ما الذي يتحمل مسؤولية هذا الولد؟ المدرسة تتحمل وابقى، لكن العبء الاكبر على الابوين. الا ان كلكم راع وإن الله عز وجل سائل كل راع عما استرعاه. الرجولة تبث في نفس الولد ولد من الطفولة، ولا أبالغ إذا قلت إنها تبث فيه منذ ولادته بل ربنا هنا أثناء الحمل به يرجي الولد ويأخذ من خلق أمه. فلو لم تكن الأم ذات شأن تحمل هن هذا الدين وترى مسؤوليتها وتكرس جهدها لها ربما خرج الولد غير صالح لبث معاني الرجولة وتربيته على أخلاق البطولة. تحضرني الكلمة هنا للشيخ علي الطنطاوي يقول ذهبت إلى الشيخ الطباخ رحمه الله تعالى فقلت له ولدي أريد أن أعلمه الرجولة. قال كم عمره؟ قلت 3 أسابيع. قال فاتك القطار. قال فتعجبت ثم إني رجعت إلى نفسي فوجدت أن كلام الشيخ حق على حقيقته. فالرجولة يرضعها الولد مع النبأ السائل الرقيق الذي يشربه الولد الذي نسميه المسمار. وأنا أضع كل واحد أمام مسؤوليته ينظر في حال أولاده وأرجو ألا يأتيني متفلسف فيقول أنت تلزمنا بما لم تلزم به أنبياء الله ألم يكن الدماء كفارة؟ تجد الإجابة حاضرة وسرعان ما تلتمس الأعذار للنفس. نوح عليه الصلاة والسلام أدى ما عليه لكن أنت هل أديت ما عليه؟ نعم الله عز وجل يريد أن يعلمنا أن ما شاء الله أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنك لم تملك هداية أحد ولو كنت أحرص الناس عليه ولو كان أعز الناس إليه. لكن نوح أدى ما عليه مع الغريب مع الأجنبي. فهل يقال إن الدموع كافر وأنا أعمل إيه عملت العلية؟ قم صادقا مع نفسك هل أديتني عليك أم لا؟ أسأل الله جل في علاه أن يبصرنا بالحق ويعيننا على اتباعه ويلزمنا إياه حتى نلقاه جل وعلا. رب آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل قولي هذا وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.